السؤال عبد الله ان المطعم ما ندري هل عنده اللحم ماله بلدي من الكويت ضد الكويت ولا مستورد، فنساله هذا لحم برا ولا داخل؟ احيانا يكذبه اذا شافنا ملتحين يقول هذا لحم الكويت مع انه يكون هو لحم الخارج. الشيخ مو في نوعيه اللحم مذبوح او غير مذبوح، الشيخ هل هذا مستورد ولا محلي؟ بس أمين هذا ما جاء في كلام الرجل، هذا قصده. لا أظن هذا قصده من الشيء. لا لا في شكوك اللي أنا قلته أعيد نفس الكلام هذا نفس الكلام هذا فأنت باب تبني هو بيه نفس كلامك الهامي شيخ ما في غيره بيكون يا جاب الفرق كبير راميون المستورة فيه كف. لا عن هذا الآن يجي البحث الثاني بدخل إلى ليه هو بيكون هكذا لا يعني لا مو معنى لا هذه يعني نعم لأن المطاعم الآن البلدية تقول لي يكتب لحم طازج ومحيانا يقول يسربون يعني ما يكون طازج اللحم في واحد طازج وطازج فإحنا نجلس نسأل هاي الطريقة لكن اللي جاي من برا عاد هذا تقريبا اللي قال أبو وليد هو اللي أكثر الشاي عندنا أنه ما هو مذبوح أصب دجاج يعني أنا أقول أنت عرضك خمسك لكن من جملة الثانية أنه هذا العرض هي ذات العام لا أنا وفعلا تكرر ذلك العرض مرة أخرى قال إن المستورد فيه كف أفيد بنفس القضيتين سؤالك هو اللي بيننا ولا يعني. على كل حال الجواب معروف هذا موجود كل بلادنا إذا كان الآن يغلب على الظن أنه كما قلنا آنفا يعني يغلب على الظن أنه لما تسأل هذا مستورد ما بنقول الآن مجمد أو غير مجمد مستورد وبلدي من كله هذا مستورد ولا بلدي قال لا والله بلدي فمنشوف هذا نحن واثقين كلامه ولا لا يعني كنا واثقين كلامه على مسؤوليته وعلى نفسه فهو حلال وإذا قال لا هذا مستورد يكفي مستورد مثل ما قال الأخ فلها أنه بالمية الزيت 90 يعني قتي وليس بذبيح الحكم والصورة هي واضحة جدا لأن الشيخ جابوا أن الدجاج مكتوب على جملة على الطريقة الإسلامية هي هذا ما أنا وأنا بنفسي كنت مرتبة عبد الله نعم هذا أخي معروف تماما كل بلاد حتى بنفسه أنه كتبوا على السمك وذبح على الطريقة نرجع يا أستاذ أنه ما دام الأمر هكذا فلا يجوز إقرار هذا بالعلة التي قدمتها آنفا وهو أن هذا غذاء للشعب فإذا نحن حرمناه من هذا الغذاء نكون إيش أضررنا به أنا أعتقد أن هذا لا يجوز إسلاميا لا سيما في بلد مثل بلدكم هذه فأردنا عن جوجل نكفر خير الحلال من طرق شتى فبدل ما نقر هذا الحرام وحتى إيه نتمكن من استيراد الحلال بصورة يغني أهل البلد كلهم نحن رأس النقطة جابر الفرد نقطة رأس الأفعى وحينئذ نقعد نتوجه لتبديل الطعام الحلال أضف إلى ذلك أنكم أنتم أهل ساحل يعنيكم من السمك هذا ما يغريكم ولشم كما هو الشعب في بلاد البر ليس لهم من اللحوم ما يقتاتونه إلا النواشي في دبي لابد لكم أن تأكلوا ليلا وأرسلوها إلى بعض البلاد لعلها النمسا ويرسلون من هناك الدجاج وموضوع في أكياس من البلاستيك ومكتوب عليها أن هذا على عهدة البنك الإسلامي وفعلا ترى أثار الذبح فيها واضح جدا فهذا حد المشكلة بطريقة لا فيها مخالفة للشريعة ولا فيها إضرار أيضا للشعب كما نتصور

خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.